بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد، فعندي أود أن أقف بكم قليلا عند صلة الحمد بالختم. أولا، لماذا؟ لأن الحمد يؤذن بالختم، والختم يؤذن بالكمال. دعوهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم في آخر دعوهم فبالحمد تستقبل النهايات والثمرات والخواتيم. الحمد. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. توديع الجزاء، توديع العطاء، توديع الجزاء، الختم. صلة الحمد بالختم بما أنه موذن به ومشعر به. كيف قلنا صلة الفاتحة بالفواتيح العليا المسبحة والحامدة، صلة الحمد بالخواتيم العليا، وأجلها خاتمة البقرة. أجل الخواتيم ونقف بها، لا نجل، نريد أن نصنف الخواتيم، خواتيم الكتاب لها تصنيف عند أهل الليل، ولكن أجلها خاتمة السلام، سورة السلام التي هي الزهراء الأولى طول سور الكتاب، سورة البقرة خاتمتها. أولا، لماذا الاقتصار؟ الاشتراك بين الفاتحة وخاتمة البقرة اشتراك يكاد يجعلها مع عناوين مشتركة، أصول مشتركة، دلالات متفقة. أولا، ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول المتدبرين للكتاب، علمنا وأنبهنا على هذا في غير ما حديث. منها من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من أن ملك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب، نزل عليه من باب لم يفتح لأحد من قبله، ونزل بشيء لم ينزل قبله على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة. قال له الملك: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة، نورين، فهما يشتركان في نورين أي عظيمين. كل قرآن نور، قد جاءكم من الله نور، لكن نورين أي عظيمين. ثانيا، أبشر ففيهما بشارتين، وسنرى وجه البشارة بالأولى وبالثانية. أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك، معناه خاصتين. النبي خص بالفاتحة، من خصائصه خص بالفاتحة وخص بالفواتيح، بخواتيم البقرة، خص بفاتحة الكتاب وبخواتيم، من جملة ما خص به صلى الله عليه وسلم المنزل، فالمنزل على غيره من أنبياء الله. وهذا يدل به بنفسه على عظمة المنة بهما، إذ خص بهما الأكمل وكان به الختم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخص الأكمل بهم إلا بالأكمل. ثم إن خواتيم البقرة تشترك مع الفاتحة في سوى ما ذكر، ما ذكرناه من أن كلاهما رقية. سبقنا فاتحة الكتاب وما أدراك أنها رقية، وبولى البخاري باب الرقية بفاتحة الكتاب. وخواتيم البقرة جاء فيها في الصحيح: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة ومن خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، استرى على كلمة كفتاه، أغنتا، كانت كفاية له. مما على مذهبنا نحن الآن في أدبه تعوذا من كل مخوف في ليلته يدفع الله عنه ببركة الآيتين. فحصل أنها أيضا، لأن الرقية من قبيل التعوذ، بالك الرقى من قبيل التعوذات، لأن الراقي بالنسبة لمن يرقي للمرقي منه، إنما هو معوذ له بآيات الله، يحصنه بهذه الآيات، إما يحصنه من الضر الذي يمكن أن يطرأ عليه ويتجدد، أو مما فيه إخراجا. الألوان من التحصين التعوذ. كفتاه أي مما يخافه ويخشاه في ليلته، فهم يقومون بمقام التعوذ. نعم قال والله إنك فتاها من قيام الليل، وصحيح ببركة شيئا، معنى إذا فاتها أو ضعف بعض الشيء فإنه يمكن أن يقوم بهما في ركعتين ثم يوتر. هذا صورة من صور أن اكتفي بقراءتهما ترسيلا ومطالعة معاني فيغنيه، وهذا فيه لفت إلى أن فيهما معاني عظاما لو وقف عندهم المتدبر وقرأهم القارئ بهذا اللون من الواني فتح قلب عين القلب عليهما فإنهما يغنيه عن مدد التهجد. فإذا نقول كفتاه من قيام الليل يعني في الليل أو حصن بهما من كل شر وويل، فيمكن أن تفسر الكفاية على وجهين في الباب تهجدا أو تعوذا. كلاهما بفتح الكتاب تضمن أدعية ضمنها أثنية أي ألوان من الثناء، ففي الحمد ثناء على الله بصفات وأفعال وكمالات جمالا وجلالا من الربوبية الإحسانية الاصطفائية إلى ملك العدل والجلال، وما بينهما من صنوف المرحمة طلعت الجمال الليل أثنية وأدعية إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم والصراط. في فاتحة في خواتيم البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا إظهار لعنوان الربوبية الذي هو عنوان الإحسان والإصلاح والرفق واللطف والدلالة وكل ما تشاء من صفات الرب بمعنى المالك إلى المصلح إلى المدبر مدبر الشأن إلى الحكيم فيما يصنع لك ويصنع بك. ربنا وتكررت في فاتحة في خواتيم البقرة 3 و4 مرات، وفي هذا التكرار أسرار سنشير إلى بعضها إن شاء الله. ثالثا تضمنت مجاوبة وأدعية مستجابة، أين المجاوبة؟ عندنا في فتحة الكتاب مجاوبة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين، فإذا قال العبد قال الله. في حديث في صحيح مسلم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا قال الله قد فعلت قد فعلت، كان مجاوبة ولا لا؟ كان مجاوبة تشبهه تجعل الخواتيم تشبه فاتحة الكتاب قد فعلت، كان مجاوبة أدعية مجابة هي فيها قد فعلت وفاتحة الكتاب آمين. وسيجون إن شاء الله من فضل التأمين أن قائله على رجاء إجابة مؤكدة إن شاء الله رجاء، لأن كلمة آمين يقوم صلى الله عليه وسلم من أمن فقد أوجب معنى الحاجة أوجب إن فعل أوجب إن ختم، قلنا يا رسول الله بما يخشي قال يقول آمين في سنن أبي داود. ومما ذكره ابن عصية اسمها الإيجاب على الدعاء بقول آمين أي استجب وأنت أهل لأن تجيب، استجب وأنت المؤمن أي المؤمن لمن دعاك المؤمن له بتحقيق دعائه وإجابة مسألته، أنت محل الأمن. يعني فكأن الآمين هذه الكلمة تلخص ألوانا وأسبابا ووسائل يستدعى بها الجواب الآلي من ربنا جل في علاه. قال أوجب إن ختم أي قال آمين في ختم الدعاء. ويجي نشي رواية أخرى بأنه لما نزلت خواتيم البقرة نزل جيل فقال رسول الله قل آمين، فحصل أن بينهما تجاوبات على التفاوت في جهوش هذه الآثار نستنس فيها في باب الفضائل خصوصا تكاثرت من وجوه التناسب والالتئام والتجاوب بين فتحة الكتاب وخواتيم البقرة ما يلي نقرأ إن شاء الله الخواتيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وما ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى هنا مدح إلهي بصنف من أهل الإيمان هم المنعم عليهم جدا، قمتهم رسول الله وتابعوه من أهل الاهتداء والاقتداء. مدح ومنح لأناس آمنوا وأذعنوا بقولهم سمعنا وأطعنا، والعقيدة انقياد واعتقاد، اعتقاد كل آمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بأقطاب الغيب التي قطب رحاها، الإيمان بالله غيب الغيوب الذي عليها ألاف الدلائل وملايين الشواهد غيب كشهود. ثم انقياد لمقتضيات الإيمان، سمعنا وأطعنا، أجبنا لكل ما أنزلته إلينا من أحكامك وأطعنا، أجبنا قبول وأطعنا نصيح ومتابعة. هذه مدح لأهل الإيمان، قمتهم رسول الله، ورسول الله هذا الذي هو الخاتم الجامع صلى الله عليه وسلم وعلى آله. آمن الرسول وأل العهد، العهد الجهني المعهود هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأل هنا الرسول، آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه. المنعم عليه قمته وقد ذكر فتح إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بالإيمان ابتداء باش بهذه التي ذكرت وفصلت، وأنعمت عليهم بالانقياد سمعا وطاعة والتوافق مع مقتضيات هذا الإيمان، هذه قمة إنعام. ومستويات الإجابة والقبول تتفاوت بحسب مراتب الشهداء. منح ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. شو هذا؟ منح، منح تمثل في عش، تمثل في خصائص هذا التكليف وهذه الشريعة المنزلة. ولا شريعة يسر، شريعة عدل وفضل. عنوانها ربنا يا منزل الكتاب، شوف، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فالمنزل المنزل آمن الرسول بما أنزل إليه، فتسمية الوحي منزلا إشارة إلى علو مصدره، وإضافة الرسول إلى الرب المنزل إشارة إلى عنوان الكتاب، تنزيل من رب العالمين مصلحهم بهذه الشريعة، مصلحهم مربيهم بهذه الشريعة وأحكامها. ففيه تنبيه إلى خصائص هذه الشريعة وأنها شريعة في غاية اليسر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع المؤاخذة بما يترتب على النسيان والخطأ، وهو مرفوع قد فعلت، وضع لي عن أمة خطأ ونسيان ومستكري وعليه، كما في سنن ابن ماجه وغيره، ورفع لي ومن أنا رفع الإثم لا رفع الحكم، لأن الأحكام تترتب على النسيان والخطأ معروف، سوف في الصلاة في التسجد وتقتل خطأ فتلزمك الكفارة وغيرها من الأشياء، ولكن الإثم لا، لا نقول للذي قتل خطأ آثم ومعاقب في الآخرة لا أبدا، ونقول لسهى في صلاته أنه آثم وأن أفضل منه من لم يسهو أبدا ما قال أحد، ولكنه يترتب عليه أحكام. ربنا لا تؤاخذنا قال قد فعلت، رفع خطأ النسيان وما يترتب عليه، وإعطاء تقديم الخطأ والنسيان بقوله إن نسينا، على أن الخطأ والنسيان ليس قاعدة وإنما هو استدلال، إن المودين بالشك ماشي ربنا لا تؤاخذنا إذا اخطأنا، إنسان لا يوطن في شرع النسيان والخطأ، وإنما هذا يجيء الإيمان. لك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شأن بين المؤمنين لا يقتتلوا، وقد لكن قد يكون ذلك، لكن على ندرة وجه القلة، مشان المؤمنين لا يقتتلوا لأن قتال المسلمين كفر، وسببه فسوق كما صح سيدنا رسول الله. لكن وإن قد يحصل هذا بواقعية التشريع هي تجاهل الأسباب الواقعية للخلاف أحيانا ولا يقتصر إلى حد الاقتهاد. ربنا ولا تحمل علينا إسر. الإسر كل ما يشق حمله سواء رجع إلى التكليف ابتداء أو إلى التكليف انتهاء كأن يكون عقوبة تجيبية. قال تعالى في الذين من قبلنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وحلل أنتم جاءت حريمها تأديبا وعقوبة. وقد يكون ابتداء كما في بعض الواني التشديد التي كانت في الشرائع من قبلنا بسبب أفعال منهم أو بابتلاء من الله ابتداء. ربنا ولا تحمل علينا إصر. الإصر والثقة ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب السابق ويضع عنهم إصراهم والأغلال التي كانت شريعات التي كانت كالقتل للتوبة توبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. كان الإنسان يعني يمكن أن ينتحر توبة يقتل نفسه توبة في موارد معينة. وكان إزالة النجس من توبي بقرضه لا بتنظيفه بقرضه بقطعه أصلا. لا تحمل علينا إصرا كما حملته. لقد فعلت خصائص اليسر في الشريعة ورفع الحرج وما جعلك في الدين من حرج شيء تحرجكم وتعنتكم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. من وين الشريعة؟ هذا استدامة للتيسير السابق ثم بيان من قبل هذا الآية ربنا لا تؤاخذنا قبل منها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. خاصية الكبرى أن التشريع والتكليف والعبادة تقع في دائرة وسعك ما تتسع له طاقتك. فإن عرض لهذه الطاقة لهذا الوسع ما يجعله قاصرا على الوفاء جاءت الرخص الشرعية الوان من تيسير الطارئ للطوارئ الوان من تخفيف في كثير من أبواب العزمة تخفيفه في باب الصوم تخفيفه في باب الصلاة من قيام القعود إلى الاضطجاع في باب الجهاد لا عليك ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا أبواب كثيرة في باب الهجرة في أنواع من التخفيف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والتكليف كالعبادة بدل ما فيه كلفة لغاية الكلف لغاية تحصيل المحبة. ومن عجيب أمر لغة الكتاب أن تسمي العبادة تكليفا لأن بدايته تكلف ونهايته كلف. قالوا كلف بالشيء كلفا إذا اشتد تعلقه به وهكذا يصير. ومن إذا دخل العبادة بشرطها انتهى إلى مقام يقول فيه صلاة قرة عيني والصوم قرة عيني والحج قرة عيني والعبادة قرة ليس قرة عيني فقط. ويقول كما قال أرحنا بها أرحنا بها ماشي ليش يقول رباني ولا سيدي ونمشي ونتنى بعدين بديك الصلاة وقول ليش ويدير بعد منا بس نمشي ونكورتو شي شوي شكل يرد الهبوط شتيال ون يتخلص من الصلاة متقلع عليه باش يمشي يتفرغ لشي لو شنو عمل له. احنا لن نتحدث الآن عن حكم الله ويفلس ويتخلص منه. هذا إحساس استثقالي يدل على أن الإنسان مولين وجهه شطر المسجد الحرام. لا يكلف الله نفسا أي نفس في عموم التيسير في الأبواب كلها إلا وسعها ما تتسع له ومشي إلا قدرها. لا إلا وسعها ما نتعمل ومعك فضل قدرة واقتدار على الدوام والاستمرار. مش ما قال يكلف الله نفسا إلا طاقتها. لو قال طاقتها لكان الأمر فيه تحريش. إلا وسع كل التكليف يقع ضمن الوسع. فهو وسعها منصوب كما يقول العلمي على الاتساع إلا ما في وسعه ما نص معنى اتساع معنى تقدير حذف الجار إلا ما في وسعها الوسع فضاء أوسع من تكيف. ثم رتب عليه أن الجزاء قائم على ميزان العدل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا يقرر ما يسمى بالتبعية الفردية في الأعمال سلبا وإيجابا. وفي الحد قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ليس للإنسان إلا ما سعى لا تزر وازرة وزر أخرى عليها ما اكتسبت، والإنسان إلا ما سعى لها ما كسبت. لك كسبك وعليك اكتسابك، وكلمة لها وعليها أسرار خفية كثيرة في القرآن. أنك حين تكسب الحسنات تكون لك ملكا لك، أعمالكم وأحصيها لكم الوفاء والفضل. وعليها محصي عليها ومعدود عليها ومحسوب عليها ما اكتسبت. ذكر الاكتساب في الشر والضر والمخالفة تقول لنا بأسلوب الصيغة اكتسبت، لأنك إنما تؤاخذ بالشر حين تبذل جهد فيه، في ذلك مطلق الهم على المعصية لا مؤاخذة فيه. من هم بالسيئة فليعملها، في رواية كتبت له حسنة، خصوصا إذا تركها لله لا لعارض قهري، أما إذا كان لعارض قهري فلا يؤخذ حسبه بحال صحيح. إذن حتى يهم ويعمل، وهذا نوع من مضاعفة الجهد التي تدين بصيغة اكتساب. ولن داب مجابا قال من البلاغين هذا مجرد تفنن، كم داب صاحب التحرير سيدنا نطار بن عاشور قال هذا نوع من التفنن، كسب واكتسب، هذا التلوين تفنني. أنا أقول لعشتي تفنن كالتحرير بالفاصلة، تحرير فيه برودة، لكن تعليله بالمعاني والمثاني وهذه الأسرار هو الأولى في تدبر الكتاب. مجرد ما تكسب ولو بمجرد الهم يكون لك، لكن بجانب السيء حتى تكتسب، هذا من عدالة الله. وينبه عليه أكثر بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتدبر الأول والأعظم لهذا الكتاب، والذي فجر الحكمة من منابع التدبر. وما من سنة من رسول الله وأصولها في الكتاب، كذا قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، اللغة لغة هذا الكتاب. يقول صلى الله عليه وسلم عن يمين كل امرئ منكم ويساره قاعد يحصي عليه، معنى الحديث، فإذا فعل حسنة كتبها صاحب يمينه، وإذا فعل سيئة أمر الله ملك اليمين على ملك الشمال، جعل الإمرة والقيادة لملك ملك الشمال اليمين، فقال له انتظر انتظر لعله يتوب، انتظر ساعة. إذن إنما عليها ما اكتسبت، ما ضعفت الجهد فيه ولم يجيء من بعده متاب ولا إنابة ولا عود، عليها هي تتحمل ذلك. وسبحان الله إلا ما كسبت وعليك اكتسبت هي مترتبة على قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف إلا وسعها ابتداء وابتلاء، ولا ما كسبت وعليك اكتسبت جزاء. فمرجع الجزاء الإلهي إلى أن لك ما كسبت وعليك ما اكتسبت، العدل والفضل الإلهي واضح في الآوى عليها، وفي التكليف وفق وسعك، كلف الله النفس وسعها وجازاها وفق فضله وعدله في بابه. هذه خصائص التكليف الإلهي. إذا عرفت هذا في جانب التشريع ألا تقول إن المشرع على هذا النحو مستحق لأن يحمد حين يكلف وحين يجازي؟ فرجعنا إلى دليل الحمد، الحمد لله يا رب الذي سرع فيسر وجازى فعدل وتفطر وادخر. فكانت خواتيم البقرة خص ندعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا وقد فعلت. تقول لك لماذا الدعاء وقد فعل الله؟ قال تذكرا للمنة، استذكر منا والإحسان القديم. ولذلك قلنا سابقا بأن الدعاء في فتحة الكتاب قدم بين يديه ما يجعل الدعاء أسرع وأنجع وأقرب إلى الإجابة، وهو توسل بالثناء على الله، وتوسل بالولاء عبادة وإخلاصا، وتوسل بالعجز عن الوفاء، إياك نستعين لولا إعانتك ما استطعنا أن نفعل شيئا. هنا تجد نفس توسل الله بكمال الإيمان اعتقادا وإذعانا، آمن الرسول بما أنزل إليه وربي مفصلا، لا نفرق بين أحد من رسله الذين هم عناوين الهداية إلى صراط الله المستقيم وهم الموصوفون بالمنعم عليهم، لا نفرق بين أهل الاصطفاء من رسل الله فكلهم مصطفون. تفاضل إنما يجي في مناقب وبعض مواهب وخصيصات، وإما أصل الاصطفاء فواحد، مشرع واحد، مرسل واحد، والمعصو العاصم لهم واحد، ومرقيهم ومخصصهم بالكلمة واحد، فلا فرق بينهم في هذه الجهات. نعم، الرسل فضلنا بعضهم على بعض في المواهب والمكاسب والخصوصيات، أما في باب كونه مصطفين فهذه لا تفاوت بين الرسل فيها جميعا. لذلك جاء في الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، وهو الصحيح أي من هذا الاعتبار، أو تفضيلا يذن بمنقصة المفضول عليه هو المفضل. لقد تمشي مقام لو ذكرت الخصيصة شعرة أو أشعرت بحطيطة أو بحطة بالنسبة لي المفضول عليه والمفضل عليه فإنه لا يجوز لك حتى مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم للحديث السبب، يعني سبحان من فضل موسى على شيء روينا فلطم أحد وجه القائل فقال لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على الأنبياء. واللي علماء السلوك يمشهد هنا في بابه في قضية يونس ورسول الله يونس وهو في الظلمات الثلاث، ورسول الله في قبي قوسين الأنبياء من الله على مقام من القرب سواء إلا في هذا المقام الاصطفاء. في رواية لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن هذا شوف هذا فيه بالنسبة إلا كل شيء قريب، لازم أن نحسبه بالمسافات مع الله كاللي قبس المترو في العقيدة قبس معاه هذاك تقول لك لا هذا في هذا، هذه مسافات أخرى، هذه مسافات. كما نقول الإنسان في صلاته يعرج إلى ربه، واش أنت في سجودك أنت في نفس الموضع، لكن أنت في سجودك في حال أقرب منك في قيامك، هكذا سجود اقترب أقرب ما يكون مفهوم أنك في القيام تكون الأقرب بالنسبة لي أنا، لكن هو من حيث الشهود أنت في مقام واحد مقامين، بل أنه لولا قيامك ما كان سجود، وأنت إنما تسجد من قيام، أعظم سجودك ما كان من قيام، لأن عندنا نحن نسجد في الصلاة سجدتين، سجدة من قيام وسجدة من قعود، والاعتبارين معا. السجدة الطولة هي من الرفع من الركوع في ذلك، هذه قيل أهل العلم قال خصت بالثناء، ومن قعود خصت بالدعاء. أشياء هذه ملاحظ فيها شوية شعر قلم شوية ويقلس ويقلس ويقلس ويقلس الفقه الواضح، الفقه الواضح والنحو الواضح، ما تقراش الألفية ما تقراش الكافية، غض الطرف أنا هادي وهادية. ربنا ربنا ربنا تتكرر في الخواتيم، الرب تكررت في فتحة الكتاب ثلاث مرة باللفظ رب العالمين، ومرة بالمعنى الرحمن الرحيم، لأن الرب هو المحسن من معانيه، والرحمة في حقيقتها إحسان إلى محتاج إليه من محسن مليء قادر على سد الخلة بلا علة. أنا بلا حاجة إليك ولا فقر منا ولا نفس. ومالك يوم الدين؟ لماذا الله تولى الجزاء؟ حتى لا يضيع المحسنون والمتفانون والمصلحون وأهل الخير، وحتى لا يفلت الظالمون من عدالة الله. إيش هذا؟ أليس هذا يا رب ربوبي أيضا؟ ربان الثلاثة في ختم البقرة كتكرارها في الفاتحة بالمعاني. وقلت لكم سابقا تصريف الأسماء كتصريف الآيات، أسماء الله كتصريف الآيات، تصريف الأسماء كتصريف الآيات، يراد منها تقليبها على وجوه لترسيخ المعاني، فليست الألفاظ مقصودة لذاتها. وإذلك كنا سبقنا لكم غافر وغفار وغفور وذو مغفرة، صريف لأسماء، اسم واحد، اسماء متعددة لمعنى واحد بحسب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قدم النسيان لأنه يقتضي سبق العلم، نسي لشيء يعلمه، والخطأ لا يقتضي سبق العلم، الدهول عن القصد، ترتيب في غاية. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. إذا فسرنا الآية الخاتمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى الذين من قبلنا أهل الملة، حين نزل إليهم ما كان من الآثار بسبب أكثر من سبب، ما حملت على الذين من قبلنا وقد ذكر الفاتحة الكتاب هؤلاء بتفصيل أطول، والسبب يبين ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم أنه لما نزل قول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قص اشتد ذلك على الصحابة، فقالوا يا رسول الله أمرنا بأعمال نطقها، صلاة من صلاة وصيام وجهاد، ثم نزلت هذه الآية يعنون وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه فهذه لا نطق. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا ما قال الذين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا، فنزلت آمن الرسول مدح ومنح. ونسخت آية ربنا لا تؤاخذنا قال قد فعلت ربنا ولا ربنا، فنسخت إن تبدو المؤاخدة على الخواطر وما يليها من أشياء ظواهر إلى أن تصل إلى محل العزم. هنا يبدأ التكليف عند المحقق، حين تقول النية لا تمنعها إلا من أن تفعل إلا شيء خارجي، يبدأ المؤاخدة أو يبدأ مؤاخدة ونقول إثابة المؤاخدة. ربنا لا تؤاخذنا، عدم المؤاخدة بالنسيان والخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، عدم التكليف بالشاق. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، عدم التكليف بما لا يطاق، وهو فوق الشاق، ما لا يطاق فوق الشاق. ولذلك لاحظوا التعبير ب لا تحمل ولا تحمل، لا تحمل هكذا مضاعف جاء مع الطاقة، ولا تحمل مع الشاق والإصر، إصر والشاق. فضعف الفعل لقوة ما طولب برفعه وهو ما لا يطاق. هناك مباحث كثيرة ستجدنا إن شاء الله، هناك هل وقع التكليف بما لا يطاق؟ هل يجوز في قدرة الله أن يكلف بما لا يطاق؟ لماذا نرجو الله أن لا يحملنا ما لا يطاق؟ لم يكن ذلك ممكنا وجائزا. المهم احنا عندنا انه لم يقع في الشريعه تكليف بما لا يطاق. ما لا يطاق ففي تكليف زيد، ففي تعيين كلفته زيد، وجائز ووقوع عضله البصارى. يقول الامام الشاطبي في العقيله ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز، من هل وقع او هل يجوز على القدره ان تكلف؟ عضله البصارى من اهل الفكر عضلتهم مثل هذه مباحث في علم الكلام وفي مباحث إن شاء الله أنه لا إعضال فيها عند من وقف عند منهج الكتاب إن شاء الله تحلل الأشياء. لكن هو حكى مقالة باقي اللاني في هذا المباحث إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتنا، ربنا ولا تحملنا إن يصرنا كما حملت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، استدامة للتيسير الذي كان من قبل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ثلاثة مطالب كلها ترجع إلى قمة المواهب المطلوبة في فاتحتك، لأنك لن تكون من المنعم عليهم قمة إكرام إلا إذا كنت مشمولا بالثلاثة من الله: عفوا ومغفرة ورحمة. العفو محو أثر الذنب، منك ظلمة ومن صحائفك سجيل مؤاخذة. العفو محو الأثر، ومنه عافت الريح الرسوم أي محتى. والغفر والمغفرة ستر، عدم فضح وخزي. لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفعون. الغفر ستر، ومنه المغفر لغطاء الرأس بالنسبة للجندي، غطاء الرأس الذي يتقي به. الغفر ستر بما يتقى به المستور، ماشي مطلق ستر. إذا كان ستر لا يتقى به أثر المستور فإنه يسمى غفر، هذا المغفر. لا يقال للخمار مغفر، لا مغفر، اسمها بيضة، بيضة الجندي، البيضة التي يضع على رأسه من حديد لاتقاء الصدمات الكاسرة لعظم الجمجمة، ضربات السهام وغيرها. لا بد من ذلك. الغفر الساتر والرحمة عصمة من موجبات المؤاخذة في البابين. ولذلك لاحظوا في أدعية الأنبياء: بغفر وارحم وأنت خير. اغفر في تكفير ما سلف، وارحمنا في الآتي أن نفعل ما يجب المؤاخذة. فالرحمة حفظ وعصمة، والعفو ترك المؤاخذة وإزالة أثرها، والمغفرة ستر على العبد بما يكون به اتقاء موجبات العداء. اغفر لنا، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت الملجا. هذا استغاثه بتوحيد الالتجاء، وهذا بين في فاتحه الكتاب من اسلوب الالتفات، ومعلوم ايضا من اساليب اخرى في الكتاب، نفس الاسلوب الذي في الالتفات في الخواتيم: امن الرسول بما انزل. غيبه، ربنا لا تؤاخذنا، خطاب الحمد لله رب العالمين. غيبة، إياك نعبد، من المغايبة إلى المخاطبة. لو رمت جمع النظائر في هذا لملأت مجلدا بهذه الأشياء من جهد الشبه بين فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة. وهذا إن شاء الله يؤكد صلة الفاتحة بمجاورتها التي هي سورة السنة لكل شيء ذروة، وذروة القرآن وشنام البقرة، وفيها آيات السنام أعظم آية الكتاب، الله معرفة بجلال الله وجماله وكماله. لالي. أنت مولانا، من معاني الرب المولى، ومن معاني المولى الملك الحاكم. أنت مولانا، ناصرنا ومتولينا، لأن الذي يقضي عليك بالمؤاخذة فلا يعفو ولا يغفر ولا يرحم إذا أراد الله، والذي يقضي عليك بخلاف ضد ذلك عفوا وغفرا ومرحمة هو الله. فهو المولى، إذن المولى السيد، المولى الرب، المولى الحاكم ونافذ الحكم في متولى. أنت مولانا، هكذا بصيغة القصر المستفاد من تعريف جزئين: أنت ضمير معرفة، ومولانا معرف بالإضافة إلى الضمير. معنى ليس لنا مولا إلا أنت، هذا توحيد الالتجاء. فكأنه جعل هذه المطالب مقتنفة بتوسل سابق وتوسل لاحق تجاه التوحيد. يقول لي هنا الأدعية ضمنت الأثنية، جمع ثناء، الأثنية ثناء على الله وسطى، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ختم بالتعود، لأن الذين كفروا غير الذين أقروا وعرفوا، هذا منعم عليهم وهو له مغضوب عليهم وضلون، والنصر عليهم لا يمكن أن يكون إلا بمخالفتهم ابتداء، ثم الظهور عليهم، وهذا لون من ألوان التعود والتحصيل، فختمت البقرة بالتعود من صراط المغضوب عليهم، كما ختمت الفاتحة غير المغضوب عليهم. انصرنا على هؤلاء، انصرنا على الكافرين، سواء كان هذا الكفر كفر نفس أمارة أم قوى متآمرة، الشياطين مضلين لنا كفار، قال تعالى في أبيهم أبا واستكبر وكان من الكافرين، والنصر عليه إنما يكون بمخالفته، التسلط عليه لأن يكون له سلطان عليك، بل يكون لك عليه سلطان بطرده وإبعاده، لخاتمة البقرة كخاتمة الفاتح، والتجاوب بين مقتضى الحمل الذي هو الختم وبين الختم بآيات تجمع الثناء إلى الدعاء إلى الولاء، أنت مولانا وأنت ناصرنا، وفي النصر دفع، إذن الدعاء فيها الرغائب والرهائب، وهو في فتحة الكتاب إذن الصراط المستقيم وجنبنا صراط مخالفين، ففيها رغائب ورهائب، والدعاء لابد أن يكون فيه رجاء وخوف، هو معقد الصعود به وجناح الارتفاع به إلى معارج الكمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.